أنا عصفور صغير أينما شئت أطير، أنا عصفور صغير أينما شئت أطير، وعلى الغصن أغني أغني أغني، وعلى الأرض أسير أسير أسير، وعلى الغصن أغني أغني أغني، وعلى الأرض أسير أسير أسير، أكون الدود والحبة وفي الحقل الكثير، أكون الدود والحبة وفي الحقل الكثير، وإذا ما كنت عطشانا ففي قربي غدير، أو قناة بجواري ماؤها عذب نمير، وإذا ما كنت عطشانا ففي قربي غدير، أو قناة بجواري ماؤها عذب نمير، قد كساني الله ريشا ناعما فهو حرير، قد كساني الله ريشا ناعما فهو حرير، وجناحي صغيران ومنقاري صغير، إياكم رأسي صغيرا فبه عقل كبير، وجناحي صغيران ومنقاري صغير، إياكم رأسي صغيرا فبه عقل كبير، فتعلم أيها التلميذ إن العلم نور، فتعلم أيها التلميذ إن العلم نور، فتعلم أيها التلميذ إن العلم نور، فتعلم أيها التلميذ إن العلم نور، فتعلم أيها التلميذ إن العلم نور.